هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع محمد محمود إسماعيل وآخرين من ناحية دلجة دير مواس محافظة المنيا، والتي يقولون فيها: فجأة يا حضرات طلع مجموعة من الجيران على طريق الجبنة الإبل في دلجة دير مواس، واستولوا على الطريق من الجهتين الشرقية والغربية، وأصبح الطريق عرضه أقل من 3 متر بعد ما كان عرضه 6 متر في طول 3 كيلو. مش كده وبس، ده كمان اتعدوا على سور الصرف الصحي وعلى طريق الجبانة بزراعة أملاك الدولة، والطريق ده بقى يا حضرات هو طريقنا الوحيد للمقابر، وفي حال تشييع الموتى للمقابر بنمشي فيه على رجلينا وعربيات، وبيبقى زحمة جدا. ولما كان الطريق عرضه 6 متر كان بياخدنا بالعافية، ما بالكم بقى دلوقتي وهو بقى أقل من 3 متر، ممكن ناخد ساعات فيها عشان كل الناس توصل للجبانة. عشان كده يا حضرات بعتين شكوتنا، وأملنا إن كل الجهات المسؤولة في المحافظة تزيل التعديات على الطريق وترجعه لأصله. فيا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفادت الدكتورة أمل محمد توفيق عليوة، مدير عام إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة المنيا، بالرد التالي: ببحث الموضوع مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس، أفادت بكتابها رقم 1801 في يونيو 2018 بأنه بناء على تعدي بعض المواطنين على طريق الجبانة المذكور، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتم إزالة جميع التعديات بالتعاون مع مركز الشرطة، وبذلك أزيلت أسباب الشكوى. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.